קודמת. פח הוא דיבר לכאנה ולגה למשסל כמר חלטון דיגת עליי אומרת לבחוי יורל לסבק שויה ויכול יל לגבק וענה כמן וענה כמן וענה כמן וענה כמן נפסק הסחב נפסק הצ'אד מברוך שבגזלו על הבגי בן מדנטי נפסק הדלה משייפה גרצד נפסק התפלה ותחד וענה כמן וענה כמן וענה כמן מרחבה בדלמה מרחלה בדמר ناس مش عايزة تشوف ناس فرحانة وتتقدر بتغمض تفتكرني وتكون قافلة عنيك انت معايا على طول فما بتسألش عليك انا زائد انتي ساوي كارثة كاتب اسمك على ايدي ومن الليلة دي ناوي انسى افاعي عناكب قلبي سبع راكب نقطع اللي بينا ونبيعه زي التذاكر بعد ايه ما خلاص مشيت مالكيش دعوة انا خلاص مشيت مالكيش دعوة انا فين وانا في ولا فين اتعطلت مع نفسي ما حدش كسبان هبيعهم كلهم كان في دكان ابص لقدام وسبلكوا الكلام انا تمام انا اللي اخترت اني في حضنك بنان انا اللي جبتك في نفس المكان اصلي متعهد ونفسي ما بقاش نفسك نفسك نتكلم نفسك نتكلم لحد ما ننام نفسك اقولها ما بقولهاش نفسك ابقى انا اللي كنت عارفاه وانا كمان وانا كمان وانا كمان وانا كمان بس غيابك مش قاتلني وجودك عمرك ما فارق لي مش في مكانها ومش هتبقي في اي وقت حبي تمشي بس غيابك مش قاتلني